بيارق النصر، بيارق النصر رصي فوق وادينا، خفاقة فلقد حقت أمانينا. نحن الذين كشفنا كل خافية بين الأنام وقدمنا البراهين. خضنا الحياة، خضنا الحياة فما زلت لنا قدم في موقف قلق ما كان مأمونا. وكيف يخشى الردى من بات مرتديا ثوب الجهاد به يغشى الميادين. كنا نرى الناصر، كنا نرى النصر قد لاحت بوارقه، وغيرنا بسراب كان مفتونا. حتى إذا جاء أمر الله، حتى إذا جاء أمر الله صاح بهم مدبر الكون تحريكا وتسكينا. ما بين غمضة عين وانتباهتها الله قد صير السجان مسجونا. وزمجرت، وزمجرت سور القرآن صارخة، فرددت، فرددت بعدها الآفاق آمينا. ورفرفت راية الإسلام عالية تطوف من حولها أطياف ماضينا. وإنما نحن جند الله، وإنما نحن جند الله قد رضيت نفوسنا برسول الله هادينا. نطيعه ونحامي عن شريعته ليعرف الناس شيئا من مبادينا. حتى نعيد إلى الإسلام هيبته، ونجعل الحق مرفوع اللوى فينا. خلقت طليقا كطيف نسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تبرد كالطير أين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه حال، فما لك ترضى في ذل القيود. وتحمي لمن كبلوك الجبال، أتخشى نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في بحار، ألم هب وسرت سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحديثي معكم اليوم عن النصر، هذا الأمل الذي تطلع إليه المسلمون لأكثر من 400 سنة. 400 سنة تخلفنا، تراجعنا، سيطر علينا أعداءنا. هذه الأمة التي سادت الدنيا وسيطرت على البشرية ونهضت بالإنسانية، اليوم للأسف هي في أواخر الأمم. لكننا اليوم ننظر إلى جيل جديد، جيل بدأ يتغير تغير جذري، جيل تربى في أجواء حرية بدل الجيل الذي تربى في أجواء الاستعمار وأحضان الاستعمار. هذا الجيل الذي بدأ يأتي وينهض من جديد يريد النصر، لن يكتفي فقط بما وصلنا إليه اليوم، يريد أن نرجع بالأمة اليوم إلى ما كانت عليه. أنا اليوم لما أسمع لأحاديث الشباب وأسألهم عن آمالهم، أسمعوا نغمة جديدة ما كانت موجودة في الأمة من قبل 40 سنة لم أسمعها في الشباب أبدا. هذه النغمة أسأل الشباب اليوم ما الذي تريد؟ أريد أن أشارك في نهضة الأمة، أريد أن أعيد حضارة الإسلام. هذا هو النصر الذي نتكلم عنه. النصر ليس قضية عسكرية فقط، النصر هو أن نتقدم، هو أن نسود، هو أن نرجع فنقود البشرية من جديد. هذا هو النصر الذي نتكلم عنه. النصر والتمكين المنشودين لن يأتي بالخوارق، لن يأتي بالمعجزات، بل لا بد لهما من الأسباب. بعض الناس اليوم ينتظرون شيء ما يحدث، ينتظرون أن ينزل علينا النصر هكذا من السماء، أو بعض الناس ينتظرون أن يأتينا مخلص، يأتينا صلاح الدين من جديد فينصرنا. ليس هذا هو الطريق إلى النصر. لو كنا جاهزين للنصر لأتى النصر. فأسباب النصر كثيرة، ودعوني أستعرضها معكم بسرعة، ثم سأغوص معكم في الأعماق، أعماق لماذا أبطأ النصر وكيف نصنعه من جديد. أما أسباب النصر التي ذكرها القرآن فأمر عليها بسرعة لأن هي الأساس. أولها هو إخلاص النية وتقوى الله تعالى، طاعة الله، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء لله، وضوح الهدف، أن الهدف هو لله ليس لدنيا، ليس لمناصب. يقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لا يخضع أحد لغير الله عز وجل، لا يعبد غير الله في الأرض. هذا هو الهدف السامي البعيد الذي نتطلع إليه. لكن النصر لا يأتي بالآمال ولا يأتي حتى بالإخلاص وحده، لا يكفي، وإنما لابد معه من أدوات أخرى ذكرها لنا القرآن الكريم. منها أن النصر يحتاج إلى صبر ومصابرة للأعداء ومرابطة وثبات عند اللقاء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن مع التقوى لابد من هذا الثبات وهذا الإصرار على النصر. ونحتاج للنصر كذلك أن تتوحد الجهود، الجهود الفردية لا تصنع نصرا، لابد من عمل جماعي تشترك فيه الأمة لأجل صنع النصر. لابد من الابتعاد عن النزاع وعن الاختلاف، هذا التمزق الذي قسم أمتنا إلى دويلات صغيرة كلها ضعيفة. لابد من أن نلغي هذا ونعود إلى العزة من جديد، ونبتعد عن هذا النزاع والاختلاف. يقول الله عز وجل في آية عجيبة ولا تنازعوا فتفشلوا، ثم يقول وتذهب ريحكم، كأن ليس حتى الريح هذه ليس فيها قوة صارت، وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. حتى نصل إلى كل هذا لابد من الإعداد والاستعداد حسب الاستطاعة طبعا، لكن حسب الاستطاعة يعني أعلى درجات الاستطاعة وليس فقط أي جهد. وأعدوا لهم ما استطعتم، يعني أبلغ درجات الاستطاعة، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وهي رمز لأشكال القوة اليوم، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هؤلاء الذين من آخرين من دونهم سأتحدث عنهم بعد قليل. لابد لكل هذا من مال، من إنفاق. بدون جهاد المال لا يمكن أن يصنع النصر، والمال عصب الدعوات. يقول الله عز وجل وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نضيف إلى هذا كل الحذر، الحذر الشديد من المنافقين، من المخذلين. يقول الله عز وجل عن هؤلاء الذين من داخلنا يرجفون ويضعفوننا من داخلنا، يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ليس لهم وزن، لا يضيفوا لكم قوة، يضيفوا لكم ضعف. هؤلاء الصحفيين وهؤلاء المفكرين المثبطين الذين يقولون النصر وسيلته هو اللجوء إلى الغرب أو الشرق، لا عز لهذه الأمة إلا بما عز بها أولها. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم يا أيها المؤمنون فيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اليوم نحن في صراع، صراع عالمي. أمريكا، اليهود، غيرهم كلهم في صراع، كل من يريد العزة لأمته، وهذا حقهم، هذا حقهم. نحن اليوم كثير من أبناء أمتنا لما نتكلم عن القوة والعزة والمجد يقول لكن أمريكا تتدخل، وأمريكا عندها، وإسرائيل عندها قوة ونووية وغيرها. لا تحاسبوا الآخرين على قوتهم، هذا من حقهم، من حقهم أن يكونوا أصحاب قوة، من حق كل الأمم أن تبذل الجهود لأن تعز وتكون من مسيطرة على البشر، هذا حقهم. لكن احنا ماذا فعلنا؟ لذلك حاسبوا انفسكم على ضعفكم، لا تبرروا قوة الاخرين بالمؤامرة ولا ضعف الذات بالظروف. هذه مبادئ اساسية. نحن ضعاف لاننا ضعاف، لاننا تمزقنا، لاننا لم نعد، لاننا لم نخطط، لاننا تخلفنا 400 سنه، لاننا فينا مخدرين، لان فينا استبداد. هذه كلها اسباب. بدايه النصر تبدا اولا بوضوح المعاني التي تكلمنا عنها، ثم يتلوها امر مهم جدا وهو الصمود. انا اعتبر فقط الصمود، اذا كنا ضعاف لكننا صامدين نرفض التنازل اعتبره نصرا. خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما صمد في مؤتة امام 200,000 جيش المسلمين، 3,000 صمد امام الكفار، 200,000 من الاعداء، صمد اسبوعا كاملا ثم انسحب ولم يحقق نصرا. لكن هذا الصمود بحد ذاته عزة، هذا الصمود بحد ذاته نصر. واليوم الذي نراه في شبابنا في فلسطين وبالذات في غزة، هذا الصمود العظيم الذي صمدوا رغم كل التدمير، رغم كل هذه الآلة الجهنمية التي ألقوها عليهم شهرا كاملا وما يزالون، أنا أعتبر أن هذه بداية النصر، بداية النصر. لكن النصر له قوانين أخرى عظيمة ومهمة أحدثكم عنها بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا معكم في هذه الحلقة عن النصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارنا وأعماركم حتى نرى النصر قد تحقق في هذه الأمة. وأنا سبحان الله عندي أمل عظيم أننا معظمنا سيرى النصر قبل أن يموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارنا وأعماركم حتى نراه. النصر على فكرة لا يحتاج قرون، النصر يحتاج فقط التزام بمجموعة من المبادئ والقوانين، وعندها يتحقق النصر. وأول هذه المبادئ ذكرتها في المقدمة لكني أكررها، قضية النية، الصدق مع الله عز وجل. إذا كانت الأهداف هي دنيوية فلن ينتصر المسلمون، ولذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم المسلمين درسا عظيما. فكانت غزوة أحد، يقول الله عز وجل فيها في تعليقه عليها، يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا التعليق جاء متى؟ جاء في قصة غزوة أحد. تعرفون طبعا قصة غزوة أحد مشهورة عند الجميع تماما، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا لقتال الكفار الذين جاءوا يغزون المدينة، فكان اللقاء خارج المدينة مباشرة عند جبل أحد. في البداية حدث الانتصار، وانتصار عظيم كان على فكرة. يعني أول ما بدأت المعركة استطاع أبطال المسلمين علي بن أبي طالب والزبير وحمزة استطاعوا أن يجعلوا لواء الكفار يسقط 9 مرات مرة تلو الأخرى، ثم دبت الهزيمة. يقول واحد من الصحابة فوالله ما أرى 2 منهم مجتمعين مع بعض، الكل هرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعطى أوامر صريحة كما تعلمون للرماة على الجبل ألا يتحركوا، إذا انتصرنا لا تساعدونا، ولا وإذا غنمنا لا تجمعوا الغنائم، وإذا انهزمنا لا تهربوا، خلكم مكانكم لما تأتيكم الأوامر. فتعرفون طبعا لما خالفوا الأوامر من أجل الغنائم. فنزلت الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد شارك في هذه الغزوة، يقول: والله ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت الآية. أنا اليوم في العمل الإسلامي يعني الحمد لله نحن مخلصون وأنتم وظواهرنا كذلك، لكن سبحان الله عندما تأتي الغنائم، عندما تأتي الدنيا، عندما تأتي المناصب، سبحان الله تظهر الحقائق: منكم من يريد الدنيا. طبعا نحن نحسن الظن في أنفسنا، والصحابة كذلك كانوا يحسنوا الظن في أنفسهم وهم القدوات. يقول: ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا. فلا يؤتى الإسلام من قبلك، احرص على أنك تخلص النية، احرصي على أن تخلص النية. بدون صدق النية لله عز وجل، بدون الغاء معادلة الدنيا من حساباتنا والتعلق بالآخرة، لن يحدث النصر. لا بد أن يكون النصر من أجل الله عز وجل. تكرر هذا، هذا الدرس تكرر في التاريخ الإسلامي عدة مرات. أذكر لما كنت أتحدث عن تاريخ الأندلس مثلا، في تاريخ الأندلس المسلمين فتوحات عجيبة جدا، وخلال ثلاث سنين فقط استطاعوا أن يفتحوا كل الأندلس. ثم إن عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى عليه دخل في أوروبا لأجل أن يفتحها، من أجل أن يفتحها. فكان فتوحات عظيمة، أخذوا معهم غنائم كبيرة، والغنائم خلوها وراهم تمشي، جيش يمشي وراء جيش من الغنائم. فلما حدثت معركة بواتي بلاط الشهداء العظيمة، لما حدثت معركة بلاط الشهداء، المسلمون واجهوا الكفار، ماذا فعل الأعداء؟ لم يهجموا على الجيش، التفوا وهجموا على الغنائم. فمن أجل الانتغال بالغنائم، من أجل تأمين الغنائم، ترك الناس الجيش، صار خوفهم على الغنائم أحرص من حرصهم على فتح الفتوح، فهزموا. هكذا حدثت الهزيمة في معركة بواتي كما يسميها الغرب، ونسميها نحن بلاط الشهداء لكثرة الشهداء الذين ماتوا فيها. وتعرفون في تاريخ الأندلس نفسها، لماذا سقطت الأندلس؟ متى سقطت الأندلس؟ سقطت الأندلس عندما تخلى الناس عن المبادئ، عندما تمزقوا من أجل الدنيا بسبب الفرقة، بسبب موالاة الأعداء. كل دويلة من الدويلات صار لها حليف من النصارى، والنصارى أيضا كانوا عدة دويلات، فصار لهم حلفاء. فاختلت معادلات النصر، اختلت المعادلة. ما هي المعادلة العامة للنصر؟ كل هذه المقدمة التي تكلمت عنها وكل هذا الحديث يعطينا معادلة رئيسية لقضية النصر، ألخصها بالمعادلة التالية. أولا طبعا وقبل كل شيء، التوفيق الإلهي. التوفيق الإلهي هذا الأساس في معادلة النصر. والتوفيق الإلهي يأتي متى؟ يأتي التوفيق الإلهي إذا اطلع الله تعالى على قلوبنا ورأى فيها صدق الإخلاص، رأى فيها أن الهدف هو الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. فإذا هذه المعادلة، هذا ما يصبغ كل المعادلة. أما من الناحية الدنيوية فنحتاج إلى ثلاث أمور، الأمر الأول هو الإدراك الحقيقي للقوة. الإدراك الحقيقي للقوة، ماذا أقصد بهذا؟ لا يكفي أن نكون مسلمين، لا يكفي أن نكون مؤمنين، لا يكفي أن نكون صادقين ونبذل الجهود، ما يكفي هذا. لابد أن نعرف أن هناك معادلات، لابد أن حتى القوة المادية نفسها، يعني ما يعقل أن يأتي عشرة مؤمنين مخلصين صادقين يهجموا على الأعداء بالمئات الألوف ويقولوا نريد النصر. الله سبحانه وتعالى حتى للصحابة الكرام لم يعطي هذا. يقول الله سبحانه وتعالى في المعادلة القوة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. المعادلة أول ما نزلت للصحابة نزلت 1 إلى 10، 1 إلى 10. ثم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين الصحابة تنزل الآيات لتعدل موازين القوى، فيقول: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن 1 إلى 2، وأن يكن منكم ألف يغلب ألفين. إذن كانت المعادلة واحد إلى عشرة ثم صارت واحد إلى اثنين. ما معنى هذا؟ معناه باختصار أنه إذا كانت أعدادنا واحد إلى عشرة نستطيع أن ننتصر على الأعداء. متى؟ إذا كنا في درجة القوة الإيمانية والقوة المادية بدرجاتها العالية. لكن عندما نكون ضعاف سواء إيمانيا أو ماديا فالمعادلة تصبح واحد إلى اثنين. ماذا يعني هذا؟ يعني لا يجوز للجيش المسلم أن ينسحب إذا كان جيش الأعداء أقل من الضعف، لكن إذا كان جيش الأعداء أكثر من الضعف فيمكن أن ينسحب أو يهادن أو يؤجل. نحن اليوم مشكلتنا ليست في الأعداد، ليست في الأعداد، نحن اليوم أعدادنا أضعاف أعداد عدونا إسرائيل مثلا. لكن مع ذلك لا شك أن في أي معركة ندخلها في الغالب سينتصرون علينا، والسبب أن المعادلة الإيمانية نفسها مفقودة ثم معادلتين أخريتين. النصر بالإضافة إلى التوفيق الإلهي يحتاج إلى إدراك حقيقي لمعادلات القوة زائد الإعداد الجيد، الاستعداد. لا يعقل أن نواجه أعدائنا وعندهم أنواع القنابل بأسلحة يدوية خفيفة مثلا. لا بد من هذا الإعداد الجيد. ولذلك أنا سعيد أن اليوم بدأت الأمة تفيق إلى مثل هذا. اليوم بدأت مصانع الأسلحة مثلا تتطور داخل أمتنا. ما زال أمامنا شوط ضخم جدا. لا شك على فكرة إسرائيل تعتبر القوة الأولى العسكرية من ناحية الصناعة العسكرية كجودة في العالم. ما زال أمامنا شوط لا بد أن نستعد، لكن مع ذلك نستطيع وبدأنا نقلل هذا الفارق فالإعداد الجيد. نضيف إلى هذا القوة المعنوية، بمعنى هل جيوشنا هذه مستعدة للصبر والثبات؟ إذا كانت الجيوش تدرب تدريبا بإلقاء كل أسماء الحيوانات عليها هذا جيش يصمد؟ إذا كان الناس يدخلون الجيوش مجبرين إجبارا، أين الروح المعنوية أصلا؟ الروح المعنوية تأتي عندما يفتح باب التطور، عندما يكون الأساس هو الجهاد في سبيل الله وليس من أجل المرتبات، عندها تكون المعادلة قد اختلفت. إذن النصر يأتي بالإدراك الحقيقي للقوة، الإعداد الجيد، والصبر والثبات. هنا أريد أن أعلق قبل أن نأخذ فاصل على بعض الأقوال الشهيرة. يقول شكسبير: المهزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر لذة النصر. المهزوم إذا ابتسم. نحن اليوم مهزومين، إياكم أن تخدعوا، نحن اليوم مهزومين، لكن ممكن مهزوم يستسلم ويصبح خادما عبدا لمن انتصر عليه، وممكن مهزوم يقول لا كما فعل الأبطال في غزة رغم كل الدمار. لا شك دمار، لا شك لا نقبله، لا شك أذى شديد، لكن هذا الذي حدث بابتسامتهم بإصرارهم برفضهم للاستسلام أفقدوا إسرائيل لذة الانتصار. وكما يقول المثل الإنجليزي: حلاوة النصر تمحو مرارة الصبر. كونهم أنهم ما استطاعوا أن يغيروا المعادلة، كونهم ما استطاعوا، ماذا كانت تريد إسرائيل من ضرب غزة؟ تريد محو المقاومة، ما استطاعت هذا، تريد إعادة الاحتلال، ما استطاعت هذا، تريد أن تكسر الروح المعنوية، ما استطاعت هذا. وبالتالي ماذا حققوا في النهاية؟ ماذا حققوا؟ فالمعادلة مختلفة تماما، مختلفة تماما إذا كانت الروح المعنوية جادة. قد يقول قائل: لماذا يخطئ هذا النصر؟ نحن الآن مؤمنين مخلصين صادقين، نريد النصر، نريد العزة، لماذا يخطئ النصر؟ حديثي معكم بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا معكم عن النصر. كلنا يتطلع إلى النصر، كلنا ينتظر ذلك الوقت الذي نرى فيه عز الإسلام، مجد الإسلام، أن تسود أمة الإسلام البشرية من جديد كما سادتها من قبل. لا تفكروا في النصر أنه جيشين يلتقيان واحد ينتصر على الآخر، هذه المعركة. النصر هو أن تتحقق الأهداف. نحن اليوم أمة عظيمة جدا وأمة ضخمة وعندنا إمكانات كبيرة جدا، فلماذا يتأخر علينا نصر الله؟ وخاصة أن الآن ما شاء الله في جيل كامل من أبناء الصحوة الإسلامية وبناتها كلهم يتطلعون إلى النصر، كلهم يريدون أن يعني يبذلوا أرواحهم من أجل هذا النصر، فلماذا يتأخر هذا النصر؟ في هذا حكم ومعاني عظيمة لعلها يجليها في أفضل ما قرأت في هذا الجانب، ما ذكره الشهيد الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه في تفسير في ظلال القرآن في تعليقه على قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالله سبحانه وتعالى يدافع عنا نحن معشر المؤمنين، فلماذا يتأخر علينا النصر؟ طبعا أولا قد يتأخر النصر لسبب يعلمه الله، لحكمة يريدها الله عز وجل لا يطلع البشر عليها، لا نعلمها، لا نراها. يعني عمر بن الخطاب كم مرة ومرة وقف يعترض على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو على آرائه، وقف في الحديبية في هذا، وقف في قضية لين النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، وفي كل مرة بعد فترة بعد سنتين أحيانا أو أكثر تتغير المعادلات فيرى النتائج. اعترض على الحديبية ثم جاءت النتائج بعد سنتين فقط في فتح مكة. في الحديبية كان الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا فقط 1400 شخص، لما صار فتح مكة كان المجاهدين معه 10,000 في سنتين. سنتين من ماذا؟ من الهدنة. أحيانا الهدنة هي السبب، ليست لا تفكروا فقط في المعارك، فكروا بالأهداف. المعارك وسائل، ففكروا بالأهداف كيف نحقق الأهداف، وإذا استطعنا أن نحققها بدون معارك فلا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاصبروا واسألوا الله العافية. فإذا الحكمة الإلهية هذه فوق كل شيء وليس لنا تدخل فيها، لكن نتأمل في أسباب أخرى. قد يبطئ النصر لأن بنية هذه الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها الحقيقي، الأمة لم تنضج من داخلها هذا النضج الحقيقي، فقد يتأخر النصر بسبب هذا، بسبب أننا من داخلنا لم نتماسك، لم نتمكن، لم نعد العدة، لم نبني الأمة النضج الحقيقي. وقد يبطئ النصر لأننا نكون قد بذلنا لكن ما بذلنا كل ما بأيدينا. قد يبطئ النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما تملك من رصيد في كل المجالات، نبذل العلم ونبذل الجهاد ونبذل الإيمان والوعظ والأدب والفكر ونبذل كل شيء. ما دام هناك بعض أجزاء الأمة متخاذلة قد يبطئ النصر حتى تلحق هذه الأجزاء المتخاذلة أو المتكاسلة. فإياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم، كل واحد ماسك مهمة، ثغرة، منصب، أتقنوه لأنه قد يتأخر النصر بسببكم أنتم. قد يكون الآخرون جاهزين لكن إن أنتم غير جاهزين فيتأخر النصر. وقد يبطئ النصر لسبب عسير، وهو أن احنا نبذل كل الأسباب وكل الجهود، نعد الجيوش ونعد العتاد والسلاح ونعد العلم والتخطيط والمعلومات ونعد كل شيء، لكن قد يبطئ النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها، فتدرك أن هذه القوة كلها لا تكفي، لا تصنع نصرا، وحدها لا تصنع النصر، بدون سند من الله تعالى لا يتحقق النصر. هنا في معنى دقيق أنه قد نبذل كل شيء لكن النفوس تتعلق بالجهد البشري، فإذا تعلقت النفوس بالجهد البشري يحرمها الله عز وجل من النصر. تذكروا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، معركة حنين أول معركة يدخلها المؤمنون وهم أكثر سلاحا وأكثر عددا من أعدائهم هوازن، ومع ذلك هزموا فلم تغن عنكم من الله شيئا. لماذا؟ لأن تعلقت النفوس بهذه الأعداد، تعلقت النفوس بالإعداد ولم تتعلق بالله عز وجل. إذن قد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله سبحانه وتعالى، يتأخر النصر حتى نقول يا رب بدلنا كل شيء، فيصبح الشيء الوحيد الناقص هو مزيد من التعلق بالله عز وجل، مزيد من الدعاء، مزيد من التقوى، مزيد من الصلاة والقيام والصيام والقرآن، حتى تصفو النفوس، ما يعود للدنيا فيها نصيب، ويصبح التعلق بالله، ويصبح يقين في نفوس الناس، وما النصر إلا من عند الله. وقد يبطئ النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها، في بذلها، في تضحياتها لله عز وجل ولدعوة الله. ما زال في داخلنا من يريد الدنيا مثلا، ما زال في داخلنا من يعتقد أن النصر هو بيد أعدائنا، ولا لابد أن نتحالف مع الجهة الفلانية حتى يحدث النصر. ما دامت النفوس غير صافية تماما فقد يتأخر النصر من أجل التصفية، هذا كله لمصلحة الأمة في النهاية. قد يتأخر النصر لأجل أن الأمة تنضج، الأمة تستوي، تكون تستحق النصر فعلا وبأعلى درجاته، لأن النصر في بداية معركة سهل جدا أن ننتصر في معركة، لكن ماذا بعد المعركة من بناء حضارة وبناء نهضة وتغيير إنسانية وبشرية؟ ولذلك يقولون أن النصر الحقيقي يأتي بعد النصر في المعارك، لما ما يختلف الناس على مناصب ولا يصبحوا متعلقين بدنيا. وقد يبطئ النصر ليس بسببنا وإنما بسبب المقابلين لنا، قد يبطئ النصر لأن الشر الذي تكافحه الأمة فيه بقية من خير، الشر الذي تكافحه الأمة قد يكون فيه بقية من خير. انظروا كيف تأخر النصر للمسلمين على الطائف، تأخر النصر، ولذلك الصحابة لما آذتهم الطائف تقيف آذتهم بالنبال، فقالوا جاءوا الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسخنين بالجراح، قالوا يا رسول الله ادعوا على ثقيف، فقال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بها، لأن قد يكون فيهم خير. طبعا ما عندي أمل كبير في إسرائيل أن يكون فيها خير، لكن قد يكون في الناس في الأمم التي تساند إسرائيل قد يكون فيها شيء من خير، فقد تستيقظ، قد ترى الحق فتعود. وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيف بعد للناس، لم ينكشف الزيف للناس. إسرائيل اليوم ما زال بعض الناس في العالم يظنون أنهم على حق وأنهم مظلومين بسبب ضعفنا الإعلامي. فقد يبطئ النصر حتى نستيقظ وحتى ننقذ الناس أن هؤلاء مجرمين، ظلمة، شر الناس، فيجب أن نبذل الجهد حتى نكشف زيفهم. ما زال بعض الناس يعتقدوا أن إحنا الظالمين وهم أهل الحضارة. وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة. اليوم نحن نريد النصر لأجل أن ننشر الخير في العالم، هذا العالم اليوم في تدهور، قد يكون تأخر النصر الله سبحانه وتعالى يريدهم أن يذوقوا ويلات هذا التدهور، يذوقوا ويلات هذه الهمجية التي يعيشها البشر، حتى يشعر البشر بالظلم الشديد، ويشعر البشر بالانحراف الشديد عن الأخلاق، فيذوقوا ويلاته فيكونوا أكثر تهيئا لاستقبال هذا الخير. هذه كلها من الأسباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن النصر قادم، النصر قادم، اطمئنوا. وأنا لا أقول يعني كما يقول بعض العلماء لا تستثني، لا تقول إن شاء الله، لأن النصر قادم بوعد من الله، فما في استثناء. ولذلك الحقيقة في كتب جميلة أنصح كل واحد أن يقرأها، منها كتاب جيل النصر المنشود لأستاذي العلامة الشيخ دكتور يوسف القرضاوي، 60 صفحة، قطع صغير لكنه لجيلنا هذا القادم، يتكلم عن هذه المعاني، فيه قوانين النصر وفيه صفات جيل النصر. وكتاب جميل آخر أيضا للدكتور العلامة أستاذي الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله وأطال في عمره، يتكلم عن المبشرات بانتصار الإسلام، المبشرات بانتصار الإسلام، ما هي البشارات؟ طبعا هو يشير إلى بشارات كثيرة وهي موجودة في عدة كتب، وهي من المعاني التي أي واحد يتكلم عن النصر لابد أن يشير إليها. أولا بشارة قرآنية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فاطمئنوا، وعد من الله ليس فيه استثناء. أيضا وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أن الوضع الذي نحن فيه هو النهاية، لا، سيتغير وسينتصر الإسلام يسيطر على البشرية ويسودها. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. ولا تظن أن اليهود هؤلاء سيظلوا في مكانهم مسيطرين على فلسطين، سيزولون. يقول المصطفى الصادق المصدوق: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. هذا الحديث صحيح مسلم. ومن المبشرات أنه في كل الفترات تظل هناك دعوة مخلصة مؤمنة تصمد على الحق، وجود الطائفة المنصورة، كما في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم وخالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. ومن المبشرات أن هذا الدين يتجدد باستمرار، ويرسل الله من يجدده، سواء أفراد أو مؤسسات أو منظمات. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لكن الأمل الأكبر الذي أراه مباشرة الآن، هذه كلها وعود قد تكون بعيدة، هذا التغيير الضخم الذي نجده في الأمة، هذه العودة، هذه الصحوة، هذا الجيل الفريد الذي بدأ ينهض وبدأ يعي وبدأ يتقن عمله وتخصصاته، هذا التغيير. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. كل هذا أضيفوا له إفلاس هذه الحضارة الغربية، هذه الحضارة المعاصرة إفلاس. انظروا إلى الانحطاط الذي وصلوا إليه في عالم القيم، في عالم الأخلاق. انظروا كيف تعاملوا مع المرأة وانحطوا بها، انظروا كيف صار الجنس هو هدفهم وحياتهم وشعارهم، وصار المال هو إلههم. لا يمكن أن تظل هذه الحضارة تسيطر على البشر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر وحجر لنا كل هذه الوعود، فاطمئنوا لنصرنا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن النصر. تحدثنا عن أسباب النصر، تحدثنا لماذا يبطئ النصر، وأريد أن تطمئنوا تماما أن هذه الفترة التي تعيشها أمتنا فترة الذل للأسف والتخلف لن تستمر، لن تستمر، لأن الأمة بدأت تنهض كما تحدثنا، والأمة بدأت تتغير. أضيفوا إلى هذا أن أعداءنا ظلمة، أعداءنا مجرمين. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجعل الدنيا بيد الظالم إلى الأبد، لابد أن يتغير هذا. أنا أريدكم أن تروا صورة، انظروا إلى هذه الصورة، هذه صورة دبابة إسرائيلية، وصل بهم الخوف، وهم أهل الدبابات المدرعة، أن يواجهوا أبطال الحجارة، يواجههم بماذا؟ ما استطاعوا أن يواجههم بالدبابات، فربطوا هذا الطفل الفلسطيني 13 سنة، ربطوه على الدبابة من أجل أن يستطيعوا التوغل في الأراضي الفلسطينية. هكذا وصل بهم الجبن، هكذا وصل بهم الظلم، هذا أمر تنكره كل الشرائع. فتأملوا معي، لا يمكن أن يستمر الباطل وهو بهذه الدرجة من الظلم. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينصر الظلم، لابد أن يتغير هذا. فهذه قد ينزعج لها بعض الناس، لكن هذه الصورة تسرني لأنها تدل على مدى الجبن الذي وصل إليه، وتظهر زيفهم أمام كل العالم، وهذه أمور لابد منها قبل أن نصل إلى النصر. أيضا مما يجعلني أطمئن تماما هذه الروح التي نجدها في شباب الأمة. اسمعوا وشاهدوا معي هذا التقرير عندما سألناهم عن مسألة النصر، اسمعوا لهذه الإجابات. ما شاء الله، أول شيء نقول تفائل بالخير تجدون. نعم، متفائل بأن الأمة مقبلة على النصر، أن مظاهر الصحوة الإسلامية العالمية تعبر عن أن الإسلام هو القادم فقط لهذه البشرية. لا طبعا، لأن ماكو تعاون وإيدهم مو على بعض. أن ربي أبنائنا التربية الإسلامية الصحيحة يكونوا هم السابقين للنصر. أنا طبعا متفائل، يعني إن شاء الله، إن شاء الله مش لحالة أكون متفائل، إن شاء الله كل الأمة تكون متفائلة. أنا مش متفائل أن الأمة مقبلة على النصر، لأنا بتصور أنه بعيدين إحنا شوي عن من ناحية دينية، عرفت عليك، مش متفائل الصراحة. يعني أعد نفسي بالإيمان بالله والاعتزاز والثقة بأن النصر من عند الله عز وجل. أول شيء أبدأ بنفسي أنا طبعا قبل لا أبدأ بغيري، فأنا أحب أن أتمسك بديني يعني أحب شيء ويكون إيماني قوي إن شاء الله. أنا بعد نفسي أن أكون من جيل النصر، أنه أول شيء أنه لازم يعني مش لحالي أكون أنصر للإسلام، طبعا لازم الكل يتحرك، لازم أشجع على النصر كمان إن شاء الله. يا رب أن الإنسان أن النصر يجي غريب، والنصر من رب العالمين أصلا، هو ذكر أن النصر من عنده، أما نحن كبشر أن تنصر الله ينصرك. هذه بعض النماذج كيف تغير شباب الأمة، كيف يتطلعون. لا تشكوا، قد يكون هناك بعض الناس اللي فاقدين للأمل، قد يكون بعض الناس الذين لم يروا معادلات النصر حتى الآن، وهذا هو الهدف من الحلقة، أن يعيدوا النظر ويفهموا المعادلات من جديد. أنا أريد الآن أن أعلق على سورة يحفظها كل الناس، سورة النصر، ونتأمل في بعض الآيات أو بعض المعاني التي فيها. من أسرار سورة النصر، وهي اسمها سورة النصر، من أسرار سورة النصر أن النصر ليس فقط ببذل الأسباب. لا بد أن نبذل الأسباب، نعم لا بد أن نبذل كل الجهود ونعطي كل درجات القوة وأعدوا لهم كما ذكرنا، نعم، لكن النتيجة يقررها الله عز وجل، فهو نصر الله، هو ليس نصرنا. إذا جاء ما قال نصركم، إذا جاء نصر الله، وما النصر إلا من عند الله. هذا النصر في النهاية الذي يحدده والذي يرتب له والذي يقرر وقته هو الله سبحانه وتعالى. قد يكون الهدف أن يتأخر النصر حتى يتخذ منا شهداء مثلا. فإذا إياكم أن تعلقوا النصر بجهودكم بأنفسكم، إذا جاء نصر الله فلا تنسبوا النصر لأنفسكم. إذا جاء نصر الله، هذه المقدمة تهدف إلى ماذا؟ تهدف إلى النتيجة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا هو الهدف. ليس الهدف المعارك، ليس الهدف الدماء، ليس الهدف الجهاد حتى، ليس هذا هو الهدف، هذه كلها وسائل. الهدف الحقيقي الذي نعمل من أجله هو الغاية الكبرى من هذا الدين، أن يكون الدين كله لله، أن يخضع البشر لله، أن تخضع الحكومات لله. فدخول الناس في دين الله وليس مجرد فتح مكة هو الهدف، وليس مجرد انتصارنا على اليهود هو الهدف، وهذا كله تمهيد لهذا النصر العظيم. إذا حدث هذا وهذا، فتذكروا مبدأ رئيسيا تشير إليه الآيات أيضا، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اليوم الناس يدخل في دين الله، لكن صدقوني سيدخل الناس، الآن يدخل بالعشرات والمئات أحيانا حتى بالآلاف، عندما يحدث انتصار هذه الأمة، عندما تعز هذه الأمة، عندما تسود الأمة هذه البشرية، عندها سيدخل الناس دين الله بمئات الألوف بالملايين، أمم تدخل كما حدث في عام الوفود العام التاسع بعد فتح مكة. هذا ماذا يتطلب منا؟ يتطلب منا هذا الانتصار يستدعي الاستغفار خوفا من الغرور، خوفا من التكبر، هذا الذي يستدعيه الانتصار. كما يقول نابليون، اكبر خطر يكمن في لحظة الانتصار عندما يصبح الانسان يصبح مغرورا بانتصاره، يصبح مغرورا بانتصاره. فإياكم في لحظة الانتصار وهي قادمة أن تنسوا التواضع، تنسوا نسبة الأمور لله عز وجل. وهذا يجرني إلى قانون قرآني عظيم، يقول الله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الله القوي العزيز، من يستطيع أن يواجه الله عز وجل؟ الله بقدرته بجبروته من يستطيع أن يواجه؟ وقد كتب، كتب يعني فرض وحكم، لأغلبن أنا ورسلي. فالنصر لله ولرسل الله، ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ يعني إذا سرنا على منهج الله، إذا اتبعنا رسل الله، كما يقول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. فكتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هي ليست متعلقة بالرسل الذين مضوا، لا، هي متعلقة بكل من يسير على منهج الله تعالى ويتبع رسل الله. هذا معنى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أختم حديث اليوم بفائدة وحكمة قد تكون أحيانا كما ذكرت من إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، وقد تكون من غيره. في هذه الحلقة فائدة من الإحياء. يقول الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى: ليقدر العبد أن الله ثبت فؤاده بما يقصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين لانتظار نصر الله تعالى. هنا المعنى، المعنى أن الله سبحانه وتعالى ثبت القلوب، ثبت القلوب بقصص الأنبياء. لماذا يذكر لنا الله عز وجل هذه القصص عن الأنبياء، قصة وراء قصة، قصة وراء قصة؟ لماذا ذكر لنا كل ذلك؟ ليثبت قلوبنا. انظروا في كل قصص الأنبياء، العاقبة لمن، النتيجة لمن، النصر في النهاية لمن؟ دائما النصر هو للأنبياء عليهم السلام ولمن سار على نهجهم. قصة واحدة فقط هي الاستثناء من هذه القاعدة، قصة واحدة فقط، وهي قصة أصحاب الأخدود الذين رغم أنهم على الحق تم إحراقهم في الأخدود. من أجل ماذا؟ هي رسالة أنكم إذا سرتم على منهج الله وصبرتم وثبتتم فالنصر لكم في النهاية، أنتم الذين ستنتظرون، ستنتصرون وتغلبون، لا تشكوا في هذا. لكن حتى لا تتعلق القلوب بالدنيا أننا سننتصر في الدنيا، قد يكون النصر في الآخرة، قد يؤجله الله. هذا نادر، نادر أن يؤجل النصر فلا يكون في الدنيا، لكنه قد يحدث. حتى لا تعلق القلوب بالدنيا وتتعلق فقط بما عند الله، تتعلق بأن نحن ما هو دورنا؟ كما قال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم: إن للبيت ربا يحميه. هذا الإسلام له رب يحميه، هذه الأمة لها رب يحميها، هذه الدعوة لها رب يحميها. نحن علينا أن نبذل الجهود، قد نموت ولا نرى النصر، ليست هذه هي مهمتنا. مهمتنا أن نبذل الجهود، والنصر هو نصر الله وليس نصرنا. فنسلم الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد. نحن وعدنا بالنصر ونتوقع النصر وسنحصل على النصر، هناك استثناء نادر أنه قد يؤجل إلى الآخرة، لكن هذا نادر. فأبشروا بنصر الله واطمئنوا بموعود الله، ولا يأتيكم اليأس لحظة، فالنصر من عند الله. شكرا لحسن متابعتكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تبردك الطير أين اندفعت وتسج بما شاء وحي الإله Thank you.